تصير عنده مدا منفصلا بمقدار 6 حركات ورش عن نافع. نعم. مع النقل ولونهم آمنوا. كذلك البدل في آمنوا. والبدل القصر والتوسط والمد والمكون بالقصر ومعهم ورش في وجه القصر. ولونهم آمنوا. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. نقف عليها ميم وبعد ما صاف عليها جيم يعني ماشي. نعم. خير يمالين عرض للسكون. إذا وصلت خير الترقيق الورش. نعم. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. خير لو كان. اقرأ ازاي بقى؟ خير لو كان. بالضبط كده. وإذا وقف بالروم يروم على الترقيق برضو. خير. خير. نعم. الباقون يرومون على الايه؟ على التفخيم. خير. لو كانوا يعلمون. فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. ولونهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. وصلت بقى خير لو كانوا يعلمون. نعم. نريد أن نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من الآية 103 من سورة البقرة ونبدأ إن شاء الله تعالى في بيان أصول القراء وفرش الحروف للآية 104 من سورة البقرة من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. يا أيها المد المنفصل هنا بقى قرأه بالمد الطويل أي 6 حركات ورش والإمام حمزة. قرأه بالقصر والتوسط 4 حركات يعني قصر 2 وتوسط 4 حركات كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي فإن ينفصل